السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 63 بعد 100 في القصيدة 65، وقد وصلنا إلى البيت 8. قال المتنبي: وهواجل وصواهل ومناصل وذوابل وتوعد وتهدد، أبلت مودتها الليالي بعدنا ومشى عليها الدهر وهو مقيد. أبرحت يا مرض الجفون بممرض مرض الطبيب له وعد العود. فله بنو عبد العزيز بن الرضا ولكل ركب عيسهم والفدفد. من في الأنام من الكرام ولا تقل من فيك شأم سوى شجاع يقصد. أعطى فقلت لجوده ما يقتنى، وسطى فقلت لسيفه ما يولد. وتحيرت فيه الصفات لأنها ألفت طرائقه عليها تبعد. في كل معترك كلا مفرية يذممن منه ما الأسنة تحمد. نقم على نقم الزمان يصبها، نعم على النعم التي لا تجحد. إذن قال في البيت 8: وهواجل، وهو طبعا مرتبط بالبيت 7 الذي سبقه وكنا قد شرحناه في الحلقة السابقة. قال: وهواجل، أي دون هذه المرأة الجميلة اللي هي عدوية بدوية. شو قال؟ من دونها سلب النفوس. هذا في البيت 7: سلب النفوس، أي لا يمكن أن تصل إليها دون أن تسلب نفسك وتقتل ونار حرب توقد وتشب نيران الحرب. ثم قال أيضا: من دونها، هي واو العطف، وهواجل أرض واسعة، وإن كانت جارتك لكن هناك أرض واسعة كناية أن الوصول إليها محال. وصواهل، والصواهل الخيل جمع صاهلة أو صاهل. ومناصل، والمناصل السيوف. وذوابل، والذوابل الرماح، لأنها ذابلة من أعلى قليلا بسبب هذا القنا التي فيها. وتوعد من أهلها. وتهدد، يهددون كل من يقترب منها. إذن هذه الأشياء كلها هي التي تمنع الوصول إلى هذه العدوية البدوية. ثم قال في البيت 9: أبلت مودتها الليالي بعدنا، أبلت مودتها الليالي بعدنا ومشى عليها الدهر وهو مقيد. أبلت يعني أنست، أفنت، أذهبت. مودتها المفعول به المقدم، الليالي كر الليالي، فالفاعل الليالي، يعني مر الليالي علي وعليها أبلى مودتها، فنسيتني، لا أنا الذي نسيتها. أبلت مودتها الليالي بعدنا ومشى عليها المودة. يعني شوف المودة، هل يمشى على المودة؟ شوف الإبداع عند المتنبي. ومشى عليها الدهر، يعني وطئها الدهر فحطمها وأغفل ذكرها. إيش هي المودة؟ مشى الدهر على المودة فأنسى كل حي ذكرها، لم يعد للمودة شيء في قلبها، والمودة تحطمت بعد رحيلها. قال: أبلت مودتها الليالي بعدنا ومشى عليها الدهر وهو مقيد. الدهر مقيد، يعني شبه الدهر إنسانا، أو صور الدهر إنسانا ينوء بثقل القيود. فشوف من جهتين أراد الصورة، إنه الذي في رجليه القيود لا يمشي سريعا فيمشي بطيئا والهوينة، فهو كلما مشى. والنقطة الثانية الثقل، ثقل الرجلين وثقل الحديد في الرجلين وثقل الوطع، فلما يمشي هذا الدهر المقيد على هذه المودة رويدا يحطمها. فلو كان يمشي سريعا لأبقى شيئا منها، لكن المشي بتلك الأقدام الثقيلة بالقيود الحديدية وطئها وطئا شديدا فحطمها ولم يبق منها شيئا، فتتها تفتيتها. والوطء طبعا هذا إيش قال؟ يعني شبيه بهذا الوطء الشديد الذي ينسي أو الذي يحطم، قول زهير بن أبي سلمى حين قال قال: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمه. والمنسم للإبل كالحافر أو للحصاد، فهو يعني يدهس كدهسا ويقضي على كل شيء عندك. أبلت ولاحظ نغمة الحزن ونغمة اليأس ونغمة إيش خلاص يعني فقد كل رجاء في أن تعود مودتها إليه، أبلت مودتها الليالي بعدنا ومشى عليها الدهر وهو مقيد. ثم قال في البيت العاشر: أبرحت يا مرض الجفون بممرض مرض الطبيب له وعيد العود. أبرحت يعني من البرح أو البرحة وهي الشدة أو مجاوزة الحد، فقل أبرحت يعني فعلت هذا الشيء بشدة وبقوة. وطبعا تروى عند الواحد أبرحت رواية العكبر، وعند الواحد برحت، وأبرحت للتعدية وبرحت للمبالغة، وكلاهما يؤدي المعنى. برحت يعني كان ذلك منك شديدا. وإيش قال هو المتلبي نفسه؟ قال من قبل إذا أردنا أن نفسر المتلبي بالمتلبي، قال يشكو الملام إلى اللوائم حره ويصد حين يلمن عن براحائه. يشكو الملام إلى اللوائم حره ويصد حين يلمن عن برحائه. فقال أبرحت أي أوقعت هذا الشيء في بشدة يا مرض الجفون، قصد هذه المرأة الحسناء جفونها مريضة، وهذه دلالة جمال أنها ناعسة الطرفين، وإن العيون ذابلة قليلا كانت عند العرب ولا زالت صفة جمال في المرأة، يعني رقيقة شفيفة، كأنه في مرض في جفونها، فهي متهدلة الجفنين أو ناعسة الطرفي أو الطرف كما يقولون. أبرحت يا مرض الجفون بممرض، بإنسان وقع عليه المرض وهو مرض العشق. من هو؟ يقصد المتلبي نفسه، يعني يا مرض الجفون يا جمال العيون ماذا فعلت؟ لقد أوقعت في الداء الشديد والبلاء الأشد، وأنا الذي أصبت بمرض مرض العيون، أي أصبت بمرض جمال العيون، بممرض لشدة المرض الذي وقع في. ما الذي حدث؟ مرض الطبيب له، يعني الطبيب لما رآني مرض لشدة ما وقع معي، لأن مرضي أمرضه. مرض الطبيب له، وممكن الطبيب له يعني مرض الطبيب للممرض الذي هو أنا، أو مرض الطبيب لمرض الجفون، يعني هو بدقول أنه لم يصبني بالمرض وحدي، أو مرض الجفون لم يصبني بالمرض وحدي، إنما أيضا أوقع في حبالته الطبيب نفسه لما رأى مرض الجفون. ويمكن إذن قلنا هي الهاء عائدة إما على الممرض وهو المتلبي وهي الأقرب إلى المعنى، أو عائدة على مرض الجفون، فمرض الجفون أمرض الطبيب إضافة أو بعد أن أمرضني. وعيد العود وجاء العائدون ليزوروني بعدما وقع فيه ما وقع. وتروى أيضا أبرحت يا مرض الجفون، يعني المرض صفة المشبهة، المرأة المريضة الجفون يعني دائما طرفاها ناعسان. أبرحت يا مرض الجفون بمرض مرض الطبيب له وعيد العود. ثم قال في البيت الحادي عشر: فله للممرض اللي هو المتنبي، فله بنو عبد العزيز بن الرضا، هؤلاء الممدوحون، فله بنو عبد العزيز بن الرضا. فإذا المتنبي أو هذا الممرض أو هذا الشاعر الذي هو نفسه هو رضي بالممدوحين غنيمة، فله بنو عبد العزيز بن الرضا. ليش فهمنا هذا الفهم؟ لأنه قال بعدها في الشطر الثاني: ولكل ركب، لكل أناس، الركب الراكبون للناس، يعني أقصد الناس جميعا، ولكل ركب عيسهم، عيس هؤلاء الممدوحين اللي هي طبعا الإبل البيضاء التي خلط بياضها شيء من الصفرة، هي اسمها العيس، ومفردها أعيس للذكر وأعيس للأنثى. قال ولكل ركب عيسهم والفدفد، والفدفد الأرض الواسعة أو الأرض المستوية. فقال لك الناس كلهم أخذوا من بني عبد العزيز بن الرضا أموالهم وإبلهم وأراضيهم، فأخذوا الشيء المادي وأنا أخذتهم، يعني أنا قبلت بهم غنيمة على ما قبل الناس من غنائم مادية. وكأنه يشير إلى الحديث الشريف اللي كان في قضية الأنصار والتوزيع الغنائم أتوقع، فلما وزع الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم وجد الأنصار في أنفسهم شيئا، وقال لهم طبعا أما إنكم والله لو قلتم لصدقتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا يرضيكم أن يعود الناس بلعاعات من الدنيا وتعودون إلى رسول الله برحالكم فترضوا برسول الله؟ فقالوا رضينا رضينا يا رسول الله. هو نفس الشيء فقل أنا كأنه يشير إلى أنه أنا رضيت ببني عبد العزيز بن الرضا بهذا الشخص لأنني أريد القيمة التي عنده القيمة المعنوية ورضي الناس بأمواله وبعيسه وبأراضيه. فأنا أخذت المعنى وهم أخذوا المادة. فله بنو عبد العزيز بن الرضا ولكل ركب عيسهم والفدفد. ثم قال في البيت الثاني عشر من في الأنام من الكرام مثله يعني من استفهامية من في الأنام الخلق من الكرام الذين يشبهون يشبهونه. فإن سألت هذا السؤال فكأن المعنى البلاغي للاستفهام النفي والإنكار لا يوجد. يقول من في الأنام من الناس من الكرام من الكرماء الأخلاق أو من الأجواد حذف مثله والتقدير مثله طبعا فيقول لا يشبه أحد في الكرم. بعدين قال ولا تقل من فيك شأم فلا تحدد المنطقة التي تسأل عنها من يشبهه من الكرام فقط في الشام. شأم يعني الشام. وطبعا لو قال شام أيضا ما لا ينكسر الوزن لكن أراد المتربي الشأم. وأراد في بيت آخر الشأم في روي الميم ربما ستأتي القصيدة لاحقا ذكر الشأم لكن الشأم مقصود بها الشام. فيقول أنا لا أسأل فقط عن مثله عن من يشبهه من الكرام فقط في منطقة الشام لكنني أسأل في الأرض كلها فلا يوجد أحد في الأرض كلها يشبهه في هذه الأخلاق. من في الشآم أو قال من في الأنام من الكرام ولا تقل من فيك شأم سوى شجاع يقصد وهو الممدوح طبعا هو شجاع بن محمد الطائي. فقال لا يوجد ليس في الشام وحدها بل في الأرض كلها من يشبه شجاع بن محمد الطائي في الكرم. لا أحد. من في الكرم استفهام معناه البلاغي النفي والإنكار. ثم قال في البيت الثالث عشر أعطى كرم فقلت لجوده ما يقتنى هاي ما موصولية الذي يقتنى والذي يقتنى الذي يدخر ويحفظ. فقال الناس تدخر ما يعطي دلالة على أنه يعطي الكثير أو يفيض ما يعطيهم عن ادخارهم أو عن موجوداتهم فيريد أن يبالغ بشدة كرمه. فقال أعطى فكان عطاؤه كأنه قال فكان عطاؤه وجوده ما يقتنى الذي يقتنى عند الناس فلا تجد بيتا من بيوت الناس إلا وقد اقتنى من جوده أو اغتنى من جوده أو أخذ من عطاياه. أعطى فقلت لجوده ما يقتنى وسط قهر بالسلطة والجبروت. وبعض النقاد قال هذا ليس مدحا ما تقول وسطا لازم يقول مثلا وملك أو مثلا يعني لازم تكون الكلمة غير سطا لأن السطوة دلالتها المعنوية البطش والجبروت والأخذ بالقوة عن ظلم. لكن قال إنه حتى في الأعدال لو كان كذلك فهو لا بأس به إنما أنا أتخذ الكلمة اللطيفة مع أوليائه لا مع أعدائه. فحين أذهب هيك كان المتنبي يقول يعني حين أذهب إلى أعدائه فسأستخدم الكلمة الصعبة أو الكلمة التي تدل على ذلك المعنى الذي قد يكون سلبيا وسطا اللي هو الممدوح. فقلت لسيفه ما يولد فكأن كل من يولد منذور لسيفه. فيا أيتها الأمهات يا أيتها الأرحام يا أرحام الأمهات لا تلدن فإنكن إن ولدتن فهذا المولود منذور لسيفه. فكأنه فرعون يقتل أبناءهم كأنه يشير إلى تلك الآية التي تتحدث عن فرعون. وقلنا هذا طبعا إيش هذا يعني ليس مدحا قد يكون باطنه الذم لكن هو يمدح. لكن احنا نقول النقاد احيانا هو يشتط في مدحه في استخدام بعض الكلمات التي يمدح بها ممدوحه فتبدو كانها يعني جبروت او سطو او ظلم فيفهم منها بعض النقاد انها ليست مدحا او انها مدح ظاهر الهجاء. هذا الشيء المدح الذي ظاهر المدح باطنه الهجاء لم يستخدمه قبل كافور على الاغلب ربما بعض الحالات البسيطة. وهذه القصيدة قبل كافور بكثير هذه من أوائل قصائده بجوز ترتيبها القصيدة الثلاثون في 300 قصيدة من الأوائل أيضا، لكن بمدح كافور ربما من أول قصيدة بدأ يعني يستخدم القناع الذي يخفي خلفه الهجاء ويظهر أمامه المكياج تبع المدح. إذن قال: أعطى فقلت لجوده ما يقتنى، وسطى فقلت لسيفه ما يولد. ثم قال في البيت الرابع عشر: وتحيرت فيه الصفات، يعني الصفات نفسها تحيرت كيف تصفه، وتحيرت فيه الصفات أي صفات المادحين له. إن الناس المادحون له أرادوا أن يصفوه فلم يجدوا شيئا يصل إلى مستواه في الوصف أو مستواه في هذه الصفات الحميدة، فتحيروا فوقفوا حائرين، اللغة لم تسعفهم وعظمة الموقف أبهرهم فلم يستطيعوا أن يقولوا تلك الصفات، فوقفوا واجمين متحيرين. وتحيرت فيه الصفات لأنها أي صفات ألفت طرائقه، يعني الطرق التي توصل إليه، الطرائق الطرق أو الأساليب التي توصل إليه إلى الممدوح، فالصفات أرادت أن تصل إلى الممدوح لكن وجدت هذه الطرق التي توصل إليه عليها تبعد بعيدة. شوف الجمال، قال لك الصفات أرادت أن تذهب إلى الممدوح فتمدحه، لكن لما أرادت سلوك الطريق الواصل إليه وجدت أنها بعيدة فلم تصل إليه فتحيرت كيف تصل إليه، ووقفت على مفترق الطرق حائرة ما تفعل. جميل التشبيه. قال: وتحيرت فيه الصفات لأنها ألفت طرائقه عليها تبعد. ثم قال في البيت الخامس عشر: في كل معترك، في كل المعترك المعركة بالأساس، لكن قد يكون معترك الحياة، قد يكون معترك النقاش، قد يكون معترك العيش مع الناس وهكذا، فالمعترك عام، لكن لو أخذناه على الخاص بأنه المعركة، فقال: في كل معترك كلا مفرية، والكلا جمع كلية، وهي الرقعة التي توضع، الرقعة التي توضع على فم أو على أصل عروة المزادة على القربة، يعني حتى تمسكها، ليست الكلية التي للإنسان، وطبعا الإنسان أيضا له كلية، لكن الكلية هنا المقصود هي اللي بتغلق فم القربة حتى لا ينز منها الماء، بشكل لما وقعت القربة من تلك الفتاة البدوية فصاحت أبتاه وسكب الماء على الأرض فقالت: أبتاه أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. فقال الأصمعي على ما أظن حين سمعها، قال: هذه العربية جمعت العربية كلها في هذا الكلام أو في هذا القول. أبتاه أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. قال: في كل معترك كلا مفرية، والمفرية المشقوقة، والفري القطع، الكل المفرية المشقوقة والفري القطع. قال لك: في كل معترك ستجد كل المفرية، يعني دماء سائلة. وقد يكون طبعا الكل هنا بصير معناها إذا كان مقصود المعركة، الكل هنا أيضا كلية الإنسان، فمفرية مشقوقة، فينز من جسد الإنسان الدماء، فإذا نز من جسده الدماء مات. لكن النابغة الجعدي، لا ليس النابغة الجعدي، الذي قال ذو الرمة، قال: ما بال دمعك من عينيك، أو ما بال عينيك منها الماء ينسكب، ما هذا ذو الرمة، ما بال عينيك منها الماء ينسكب، كأنها من كل مفرية سرب، يعني تنسرب من كل مفرية مشقوقة، يعني والكل المقصود القرب. إذا أخذنا معنى القرب صار معنى الدماء السائلة، وهي أيضا دلالة على أن هذا الممدوح قتل الناس تقتيلا وقطع جوارحهم، فلما قطع جوارحهم سالت تلك الدماء. يذممن منه الكل المفرية لأنه اختار البطشة بدون رحمة، لم يرحم أحدا، فتذمه الحال، لكن ما الذي يمدحه؟ ما الأسنة تمدح؟ يذممن منه ما الأسنة، والأسنة الرماح، الرماح المنكسرة، فطبعا الكلى تذم ما وقع فيها طبعا لأنها قتلت أو لأنها قطعت أو لأنها فريت، تمام؟ لكن الأسنة تمدحه، ليش؟ لأن الأسنة لما غاصت في هذه الكلى وفي هذه الأعضاء الجسمية أو الجسدية انكسر السنان، انكسرت الرماح، فحمدت الرماح فعلة فعل الممدوح لأنه تغلب على أعدائه. إذن في كل معترك كلا مفرية يذممن منه ما الأسنة تحمد. وطبعا هذا دلالة، ما الأسنة تحمد دلالة على شجاعته. ثم قال في البيت السادس عشر نقم، يعني هي نقم، هذا الذي يفعله ما يفعله نقم، على نقم الزمان يعني على مصائب الزمان، يعني أضاف مصيبة إلى مصيبة يصبها على أعدائه فتكون نقما على نقم. نعم ولكنها نعم، نعم لأوليائه، على النعم التي لا تجحد، على نعم أخرى يعطيها لأعدائه غير أنه يعني يحميهم من الموت أو يحميهم من الأعداء أو ينتصر أعدائهم، أيضا يعطيهم المال الكثير، فهي نعمة على نعمة سابقة لا تجحد، أي لا ينكر فضلها من أوليائه. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت السادس عشر في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 64 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.